وكذلك ننجي المؤمنين. الله الله

Oh.

من الحسنى لا يحضر قلوبنا

الله الله اكبر عليه الله اكبر عليه كلهم الله صلى عليه الله صلى عليه الله وتسلى Yeah. Thank you. يا رسول الله. Oh,